إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعطانا الأمان النفسي والمعيشية في التقوى، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعطانا الضمان لذريتنا من بعدنا في التقوى وفي الدعوة إلى الله، فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم انا نسألك لأمتنا قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد الى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، لا يخضع للبيت الابيض ولا يرفع للبيت الاحمر، انما شعاره: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا. اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فارحم الانصار والمهاجره، ابي الاسلام لا اب لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. هذا شعاره ورايات التوحيد والعقيده تخفق بقيادته فوق الاقصى يوم ان يقود جند الايمان في الميدان وهم يحملون القران في قلوبهم. ايها الاحبه الكرام، ان قضيه العدل في الاسلام قضيه خطيره، فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: ولا تقتلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتقتلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ويقول سبحانه ايضا في قضيه العدل: واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. ويقول سبحانه: وامرت لاعدل بينكم. وكان هذا هو شعار محمد صلى الله عليه وسلم، وشعار ابي بكر، وشعار عمر والخلفاء الراشدين، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وارضاهم. ويقول سبحانه: قل امر ربي بالقسط ويقول ان الله يأمر بالعدل. لماذا كل هذه الاوامر؟ للوصول الى هذه الحقيقة، ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس، لا ليصعد الناس او يسكت الناس او يهادن الناس الظلم والاستبداد. انما القيام حركة وانبعاث، ثورة واحتجاج وانكار للمنكر. ليقوم الناس بماذا؟ قال بالقسط، بالعدل، بالعدل. وهكذا تكون القيادات قدوة للقاعدة، فيقوم الناس بالقسط. ماذا كان اقوال الصالحين من حكام المسلمين امام هذه الاوامر من رب العالمين؟ اما امام العادلين محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا ماذا يقول. لقد اهلك من كان قبلكم انه اذا ترك فيهم الشريف تركوه، واذا ترك فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وعلم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وفي لحظاته الاخيرة وهو يودع دولته وحكومته وامته، يختمها بالعدل قائلا في اخر خطبة يخطبها صلى الله عليه وسلم في الناس: ايها الناس، من جلدت له ظهرا، ايها الناس، من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستفد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستفد منه، ومن اخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخشى الشحناء من قبلي فانها ليست من شأني. الا ان احبكم الي من اخذ مني حقا، ان كان له او حللني، فلقيت ربي وانا طيب النفس. هكذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. اما خليفته الراشد ابو بكر الصديق ماذا كان يقول؟ استمعوا عليه اليه في خطبته رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول للمسلمين: أمرت عليكم ولست بخيركم، مع أنه كان خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ويأتي الخليفة الراشد عمر فماذا يقول؟ أيها الناس، القوي منكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له. وهذا عثمان بن نورين يتمرد عليه أتباع اليهود، يتمرد عليه الذين غرر بهم ويحاصرونه في داره، ويأتيه الصحابة وأبناء الصحابة يستأذنونه في قتال هؤلاء وسفك دمائهم، فيقول: لا، بل أصبر وأحتسب. ويأبى أن يهرق في سبيله وفي حياته محجم دم، ويظل يقرأ القرآن كتاب العدل والعدالة حتى دخل المتمردون عليه وذبحوه وهو يقرأ المصحف، ونزل دمه على كلام الله ليكون صرخة في وجه المستبدين الظالمين الذين يبيدون الشعوب وينتهبون الثروات. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يختصم مع يهودي ليس من دينه ولا من عقيدته ولا من لغته، من اجل جرع له سرقت فوجدها بيد اليهودي يبيعها، فقال اليهودي: انها درعي، بيني وبينك قاضيك. فذهب الى القاضي شريح، ووقف علي امير المؤمنين واليهودي جنبا الى جنب امام القاضي. فلما لم يحضر علي الأدلة على أنها درعه حكم القاضي لليهودي. عند ذلك لما رأى اليهودي ذلك، أمير المؤمنين يحكم في دولته بقاضيه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،